بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 59 من سورة النمل إلى الآية 37 من سورة القصص برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: أإله مع الله. في هذه السورة قرأ الدوري بتسهيل الهمزة مع الإدخال هكذا: أإله مع الله. وكذلك قوله تعالى: أإله مع الله التالية: أإله مع الله قليلا ما يذكرون. قوله تعالى: ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قرأ بنون مضمومة وضم السين: نشرا جمع ناشر هكذا: ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. قوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة. قرأ الدوري بهمزة مفتوحة ودال ساكنة على وزن أفعل بمعنى بلغ علمهم وانتهى. قوله تعالى: تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قرأ الدوري بكسر الهمزة على الاستئناف هكذا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قوله تعالى: وكل أتوه داخرين. قرأ الدوري بمد الهمزة وضم التاء ممدودة اسم فاعل مضافا للضمير والأصل آتيون، نقلت ضمة الياء إلى التاء قبلها بعد تجريدها وحذفت الياء للساكنين وحذفت النون للإضافة. من سورة القصص قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها ياء بدون إدخال هكذا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قوله تعالى: وقالت امرأة فرعون. وقف بالهاء هكذا: وقالت امرأة. قوله تعالى: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قرأ الدوري بفتح الياء وضم الدال هكذا: حتى يصدر الرعاء. من صدر ثلاثيا أي يرجع الرعاء بمواشيهم هكذا: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قوله تعالى: إني آنست نارا فتح الياء وصلا وقرأ أو جذوة من النار بكسر الجيم والكسر لغة، والجذوة أو الجذوة العود الغليظ في رأسه شعلة من نار هكذا: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النير لعلكم تصطلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.